بعد ذلك. وكان من الزاهدي رضي الله عنه فله مناقب عجيبة. يقول: من أخلاق الصالحين من دابهم أن يحجوا لأهليهم وأولادهم، يعني في ذاك الحين من استطاع يفعل ذلك، وكذلك في هذا الحين. لكن إذا هذا زمن صعب أن يحج الإنسان لأهله إلا مرة، كما قال عمر رضي الله عنه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: هذه والزمن الحصر، يعني بيوتك، مع ذلك ما في حج. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم رغب، قال: فإن لكنا جهاد لا قتال فيه وهو الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم رغب النسوة من أكثر من الجهاد، فمن استطاع أن يفعل ذلك فهو أفضل. إذا حج بأهله وماله فإنهم وفد الله، يمنع الله بأمثال هؤلاء بؤسا كثيرا على بقية المسلمين. اسمع ما بعده. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربي تبارك وتعالى: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في رزقه، يأتي عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. قال علي بن المنذر: أخبرني بعض أصحابنا قال: كان حسن بن حي يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ. ويجب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج إلى 5 سنين. قال علي بن المنذر: وقيل له: كم حججت؟ قال: ما بين 56 إلى 58. وقيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد. هذا الحديث يحسنه بعض أئمة الحديث وهو حسن، وهذه من فوائد هذا المجلس. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربي تبارك وتعالى: إن عبدا صححت له جسمه، وأوسعت عليه في رزقه، الاستطاعة متوفرة، ما يترتب عليه الحج متوفر. إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في رزقه، يأتي عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. الحديث فيه تأنيب إن من وجد سعة من المال وراحة في الجسم فلا ضرر يلحقه، يمر عليه 5 سنوات ولا عذر له ولا يحج محروم. هذا أصح من الحديث الآخر، ذكر الله عنه أنه موضوع وهو يتداول، أنه من مر عليه 5 سنوات ولم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا، هذا لا أظن يثبت لكن متداول. أما هذا الحديث فهو حسن. وكلمة المحروم صحيح، لأنه إذا رجع من ذاك اليوم، رجع كيوم ولدته أمه، هذه فضيلة. يجب أن لو علم الإنسان أن دونها النفس لفضل أن تموت النفس ويتحقق هذا، فكون أن حرم هذا صحيح. الحديث أكثر ما فيه تنديم الإنسان وتحسيره على فوات خير. إن عبدا، التنكير هنا للعموم، لما نكر إفادة العموم، ثم بيان أن ما بعده فيه أهمية. اعلم ما بعد ذلك: صححت له جسمه، ليس هناك عذر يمنعه في الانطلاق. ووسعت له في رزقه، وليس هناك عذر يمنعه من الذهاب والمسير. لم يفد إلي خلال 5 سنوات فإنه لمحروم. إذا فيه الترغيب لمتابعة الحج، وأن لا يمر عليه أكثر من 5 سنين ولم يحج. ثم فإن في ذلك يعني تلبية لنداء الله عز وجل وامتثالا لما أمر. ولذا يقول البيهقي رحمه الله نقلا عن علي بن المنذر قال أخبرني بعض أصحابنا قال كان حسن بن عيين يعجبه هذا الحديث فبه يأخذ يعني يفعل ذلك ما يمر عليه 5 سنوات إلا حج. قال ويجب للرجل الموسر الصحيح ألا يترك الحج إلى 5 سنين. قال علي بن المنذر وقيل له كم حججت قال ما بين 56 إلى 58. نعم. وعن أبي سعيد الحديث ليس فيه بيان عقوبة ولم يرتب ربنا سبحانه وتعالى على من ترك ذلك عقوبة، لكن موازين الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح فمن به مسكة عقل ومن يعلم الخير ويسارع إليه الحرمان من شيء من فضل فهي عقوبة، من حرم من شيء فهي عقوبة. فمن لم يركع ركعتي الضحى حرم من فضل كبير، إن كان اعتبرنا هذا الحرمان عقوبة فهي عقوبة. واضح هذا؟ فمن لم يحافظ على الرواتب فهو محروم من خير كثير، وإن اعتبرنا الحرمان عقوبة فهي عقوبة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت له في رزقه لا يفد إلي في خمسة أعوام لعبد محروم. وعن جابر بن عبد الله يرفعه قال وكذلك رواه قتيبة بن سعيد عن خلف بن خليفة ورواه سعيد بن منصور عن خلف حديثا يرفعه، ورواه أيضا ابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن أبيه مرفوعا، ورواه محمد بن رافع عن عبد الرزاق موقوفا على أبي سعيد، وروي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا، وعن عباس بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. الحديث رواه أبو يعلى ابن حبان في تقاسيمه وهو حسن، سيما عضده الطريق السابق إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت له في رزقه ولم يفد إلي خلال 5 سنوات لمحروم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: شخص ضرب هرة بعصا فماتت في مكة، فماذا عليه؟ وهل هناك فرق بين من قتلها متعمدا أو دون قصد؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيدها ولا يقتلى حلاها. الهر صيد ولا ليس بصيد؟ ليس بصيد. الصيد يعني ما يؤخذ ويدكى ويأكله المحرم أو الإنسان، فالهر ما يؤخذ. واضح؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: 5 يقتل في الحل والحرم: العقرب والحدعة والكلب العقور. فما ذكر منها الهر. فالحية والعقرب والحدأ والغراب والكلب العقور، إذا أردنا أن نضم الهر إلى إحدى هذه الخمس، 5 لأنهم فواسق مؤذيات يقتلن في الحل والحرم. الحرم يعني إذا رآه مكانه في الحرم له, إذا كان كلب يؤذي الناس فله أن يقتله, والحدى لها أن يمشها ويطاردها, والحية يقتلها, والعقرب يقتلها لأنها مؤذيات. وقاس أهل العلم كل مؤذن على مثل هذا, فالهر يدخل ضمن ذلك أو لا يدخل, لا يدخل ضمن ذلك, إذ هي من الحيوانات الأليفة لا يجوز قتلها لا في مكة ولا غير مكة إلا إذا كانت مؤذية ويؤذبها أو يضربها أو يروعها حيث أنها تذهب, لكن العمد إلى قتلها لا يجوز. فإن قتلها خطأ أحسن, لما كان ذلك في مكة يقال له تصدق عن ذلك, تصدق في ذلك, لأنه ليست من الصيد, لو كانت من الصيد لقلنا لها كفارة معينة, لما لم تكن من الصيد ولا يجوز مثل هذا من الحيوانات, هذه الحيوانات قتلها إلا إذا كانت مؤذية, يخرج صدقة من الصدقات, والله غفور رحيم. نعم. فضيلة الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أريد أن أقوم برحلة إلى بيت الله تعالى المسجد الحرام مع تلاميذ لي, علما بأنهم من أهل البادية, فبماذا تنصحني وجزاك الله خيرا؟ أقوم برحلة إلى بيت الله الحرام, قل أقوم بعمرة إلى بيت الله الحرام. الرحلة في مصطلح الناس الذهاب لتزكية الوقت, إذا خرجت جعله درس مفيد, ونذهب إلى عمرة إلا إذا أراد هذا الموظف وأراد التحيل على الأنظمة وقال نسميها رحلة, إذا قال عمرة يقول لا إحنا ما عندنا نظام الرحلات فقط, الله أعلم, لكن هي يقول نذهب بهم إلى عمرة فيعتمرون ويعلمهم كيف العمرة الاعتمار الطيب, فإن الله يثيب ويفتح عليه من الآفاق والخير ما لا يحتاج أن أقول أن أدله عليه. نعم. ما بعد, أعمل في مكة وأنا أسكن في جدة ومستأجر غرفة في مكة, أمكث فيها بعض الأيام, هل يجوز أن أحرم العمرة من مكة؟ لا ما صح, لا تحرم مكة, أحرم من جدة, ماذا أنت في جدة أحرم من جدة, ومن كان في مكة لا يحرم من مكة, ما عليه عمرة إلا إذا ذهب خرج أراد العمرة فيأتي بعمرة, أما الخروج لأي عمرة هذا لا يعلم, لا يعرف في عهد الصحابة ولا غيره. أخذت عمرة ونسيت أن أقصر شعري إلا بعد لبس الثوب, فماذا علي؟ يخلع ثوبه ويلبس إحرامه ويذهب إلى الحلاق ويحلق ولا شيء عليه, جاهل مناسبة في عليه. لقد حصلت على سلفة من البنك, فهل هذا حرام أم حلال, علما بأنني قد صدقت ذلك المبلغ الذي حصلت عليه, فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ يقول أنه استسلف من البنك, لا أدري هذا البنك استسلف منه بفائدة أو بدون فائدة, فإن استسلف بفائدة فكان مضطرا. إيش معنى المضطر؟ يجدد السيارة ولا ينور البيت ولا يزيد طبقة فوق الطبقة التي يسكنها ليست من الضروريات, الضروريات أن جاءته الحاجة, فلا يجد طعام ولا شراب ولا مأوى ولا دفع إيجار إلا بهذا الطريق, والآثم هو البنك. فإن أخذه على أحد هذه الوجوه الله يغفر له وينوي أن لا يعود ولا يفجه الله إلى ذلك, وإن أخذه على غير هذه الوجوه فهو آثم ويعيد فهو آثم, ومن تاب فإن الله يتوب عليه وهو التواب الرحيم. الله عز وجل أخبر قال فلكم رؤوس, فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. إذا أطلق عبد الله في كتب العلم هل هو ابن عباس أو ابن مسعود؟ من إذا أطلق عبد الله في كتب العلم روى عبد الله، ما يقال عبد الله، هذا السند يدل على أي العبادل المراد، لأن ابن عباس له تلاميذ، إذا قال طاووس تعلم أنه عبد الله بن عباس، فإذا قال إبراهيم النخعي عن علقمة عن كذا تعلم أنه عبد الله بن مسعود، فإذا قال فلان عن فلان تعرف أنه عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا أطلق يعلم ذلك الإطلاق من الرواة، ما يكون كذا بس هذا كتاب أطلق ثم تأتي به أي فلان، تعلمون ذلك من قبل تلاميذهم الذين رووا عنهم أي العبادلة المراد بعبد الله. نعم. هل يجوز لي أن أقترض مبلغا هنا بمكة بالريال السعودي وأعيد له المبلغ في بلد آخر بعملة تلك البلاد؟ إن اقترضت قرضا بعملة ثم أردت سدادها بعمرة أخرى واشترط عليك الدائن هذا الشرط وتعلم أنه لا فائدة لك في ذلك، هذا لا يجوز، لأنه مستغل أراد فائدة، والقرض إذا جر فائدة فإنه يكون ربا. أما إذا كانت مصلحة لك ومصلحة له، مصلحة له أنه يحب نقل الأموال إلى هناك، ومصلحة لك لأنك هناك أيسر لك تدفع بالربية ما تدفعها بالريال، فهذه المصلحتان متوفرتان ولا مانع من ذلك، هذا جائز. أما إذا كانت المصلحة من أحدهما وكان شرطا على الآخر فهذا من قبيل الربا ولا يجوز. لكن اشترط، إذا اقترضت دراهم من فلان أن تسددها بعد 10 سنوات إلى فلان بسعر بكذا أو بغير أو بعملة كذا أو بدون عملة، فإذا أردت أن تسددها بسعر يومها لا بسعر يوم الذي اقترضته، إنما الاعتبار بسعر يوم السداد. نعم. صلى الله وسلم صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا الصف يا حمد. هذا الطف يا محمد شغال هذا طفيه كيف هنا الشيخ كيف الطف هذا